ذكرنا في درس مضى في درس القواعد الأسئلة ربما تكون في بين مغرب وعشاء حتى نستغل وقت العصر لهذا الدرس. درس القواعد الفقهية من الدروس المهمة التي ينبغي للفقيه والمتفقه أن يأخذ بها حتى يكون بناء فقهه على أمور جيدة ورصينة. وقد ذكرنا تعريف القواعد الفقهية، فمن يعيد؟ من يذكر لنا تعريف القواعد الفقهية؟ فضل. نعم أحسنت، هذا هو تعريف القواعد. فما هي فائدة دراسة القواعد الفقهية عندك؟ تمكنه لاستخراج الأحكام. تمكنه من استخراج الأحكام أو من ضبط الأحكام؟ أي نعم، من ضبط الأحكام وجمعها. طيب، نعم طيب نعم، تجمع ما تفرق من المسائل. طيب نعم، يسهل له حفظ ماذا؟ حفظ الفقه بمعرفة ودراسة القواعد. طيب، ذكرنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية يعني القواعد التي ذكرها أهل الأصول في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما عندك يا وليد؟ أن القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها، بالأحكام ذاتها، تجمع لك الأحكام والمسائل. وأما القواعد التي ذكرها علماء الأصول فهي تتعلق بأدلة الأحكام، ليس بالأحكام وإنما بأدلتها. الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، ثم هذه القاعدة تنزل على أدلة وليس على مسائل، على أدلة، تنزل على أدلة. طيب، واضح أو ليس بواضح؟ بمعنى أن القواعد الأصولية يستطيع من خلالها أن يستخرج حكم المسألة. مثلا كما ذكرنا لكم أقيموا الصلاة، تستطيع من خلال معرفتك لقاعدة من قواعد علماء الأصول، الأمر يقتضي الوجوب، أن تحكم بأن إقامة الصلاة واجبة. عرفت كيف؟ هذا هو. أما القواعد الفقهية فمهمتها أنها تبين لك الحكم بدون واسطة ذكر الدليل أو شيء من ذلك، إنما تذكر أن هذه المسألة وهذه وهذه داخلة في هذه القاعدة. إن شاء الله يكون قد فهم، وإن لم يفهم فلا بأس إن شاء الله. هنا أيضا تتمة للمقدمات، وأنا أعتبر أو أعد المقدمات هي بوابة العلوم في أي فن وفي أي علم. فإذا لم يفهم الطالب المقدمة، بمعنى أنه لم يهتم بها ويريد الدخول في لب الموضوع دون معرفة مقدمات ومبادئ، فإنه يمل وربما يستشكل أشياء أثناء الموضوع، لكن لا بأس بضبط المقدمات ثم الدخول. من المقدمات الفرق بين القاعدة والضابط. تجد أن الفقهاء تجد أن الفقهاء يذكرون كلمة ضابط، فهل الضابط مثل القواعد أم هناك فرق؟ بالنسبة لاصطلاح المتقدمين ليس بينهما فرق، فأحيانا يقولون قاعدة هي قاعدة، وأحيانا يقولون هي ضابط. أما عند المتأخرين فبينهما فرق، وأول من أظهر هذا الفرق هو السبكي. وهذه الفروق نذكر فرقين لا غير: أن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه، هذا يسمى ضابطا، يعني تندرج تحته مسائل ذاك الباب. أما القاعدة فإنها لا تختص بباب معين من أبواب الفقه، بل تشمل جميع الأبواب. نضرب مثالا، هناك مثال يقول بعض أهل العلم ليس في هناك، انتبهوا هذا مثال للضابط، يقول بعض أهل العلم ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين والخدين. يعني ليس هناك من أعضاء الطهارة، إذن خصصه بباب إيه؟ بباب الطهارة. ليس هذا ضابط عندهم من الضوابط، ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين والخدين. هذا ضابط، لماذا؟ لأنه مقيد بباب من أبواب الفقه وهو باب الطهارة، يسمى هذا إيش؟ ضابطا. أما القاعدة فمثل المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب، في باب الطهارة المشقة تجلب التيسير، في باب الصلاة المشقة تجلب التيسير، في باب الصيام، باب الحج، باب المعاملات. إذن دخلت أبواب كثيرة من أبواب الفقه ضمن هذه القاعدة. أما الضابط فإنما هو في إيش؟ من يكمل في باب واحد من أبواب الفقه. ويقولون أيضا من الفروق أن القاعدة يتفق على مضمونها أهل المذاهب أو أكثرهم، يتفق عليها أهل المذاهب أو أكثرهم، بخلاف الضابط فإنه قد يختص بمذهب معين. هذا الفرق بين القواعد والضوابط، بحيث إذا قرأت في كتب القواعد الفقهية تعرف هذا. من المقدمات أيضا مميزات القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تتميز بأمور، تتميز عن غيرها من العلوم بأمور. الأمر الأول كونها قواعد كثيرة جدا لا تنحصر في عدد معين، وهي منثورة في كتب الفقه وفي كتب الفتاوى وفي كتب الأحكام. وقد حاول العلامة القرافي رحمه الله أن يستوعب كل هذه القواعد لكنه لم يستوعب، وغيره حاول ذلك لكنه لم يستطع. لماذا؟ لتعدد، لأنها تدخل أيضا في أبواب الاجتهاد، وسيأتي معنا أن بعضها ينضبط وبعضها لا ينضبط باعتبار الاختلاف في المذاهب. الميزة الثانية إيجاز عبارتها مع عموم معناها. العبارة في القاعدة تكون موجزة وليست مطولة، مثل عبارة الأمور بمقاصدها، عبارة موجزة لكن تتضمن معاني كثيرة، ومثل عبارة العادة محكمة، موجزة وتندرج تحتها معاني كثيرة. الميزة الثالثة أنها رابطة تربط بين مسائل عدة وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها، فهي همزة وصل تصل بين الأبواب وبين المواضيع التي فيها أحكام ومسائل. من المقدمات أيضا أن نعرف مصادر القواعد الفقهية، هذه المصادر التي تنشأ منها القواعد الفقهية. ما هي المصادر التي تنشأ منها قواعد فقهية؟ يمكن تقسيمها إلى قسمين: ما كان مصدرها النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فبعض هذه القواعد مقيد بأنه نشأ من نصوص من القرآن ومن السنة، وهذا النوع هو أعلى أنواع القواعد الفقهية وأولاها بالاعتبار، لكونها مأخوذا من ماذا؟ من نصوص من القرآن والسنة. فمن أمثلة القرآن قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة فقهية. ومن ذلك قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قاعدة فقهية شملت جميع المعاملات. ومن أمثلة ذلك من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، هذه قاعدة، كل مسكر حرام. ومن القواعد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يبين أن أو من خلال هذه الأحاديث يبين العلماء بأنها قواعد فقهية. من أين نشأت هذه القواعد الفقهية؟ من نصوص القرآن أو السنة، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما كان من غير النصوص، ما كان من غير النصوص، وهذا قد يكون مصدره الإجماع، كأن يجمع العلماء على أمر معين وعبارة معينة. ما هي؟ مثال ذلك: لا اجتهاد مع النص، يعني لا يحق لعالم أن يجتهد في حكم من الأحكام مع وجود نص من القرآن أو السنة، ليس له ذلك الاجتهاد، وهذا أمر مجمع عليه لكنه ليس بنص من القرآن أو السنة، ليس من قول الله أو قول رسوله، ولكنه أمر مجمع عليه لا اجتهاد مع النص. وقد يكون مما استنبطه الفقهاء والمجتهدون، سواء كان من آثار الصحابة أو التابعين أو أقوال الأئمة، ويستدلون لها بنصوص من القرآن والسنة. مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه أخذها واستنبطها أهل العلم واستدلوا لها بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهناك قاعدة أخرى، مثال آخر، قاعدة أخرى: العادة محكمة، وهذه قاعدة في اعتبار العرف، أن يعتبر بالعرف فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. ودليلها استدلوا لهذه القاعدة بقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وقد يكون مما استنبطه الفقهاء وأوردوها في الاستدلال، عند الاستدلال أو عند التعليل. مثال ذلك قولهم في قاعدة فقهية: إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، كزوال الشمس سبب لثبوت وجوب الصلاة. زوال الشمس، إذا زالت الشمس كان زوالها سبب لوجوب الصلاة، صلاة إيش؟ الظهر مثلا. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها. فهذه استنبطها الفقهاء وأوردوها في مقام الاستدلال القياسي وفي مقام التعليلات، يعللون، تجد أنهم يعللون ويأتون بمثل هذه القواعد، وهي مستدل لها بنصوص من القرآن والسنة. من المقدمات أيضا أنواع القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ليست نوعا واحدا وليست كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب. يمكن إرجاع هذا التنوع إلى ما يلي: أولا، أقسام القواعد الفقهية من حيث الشمول، نعم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث شمولها، أنها شاملة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد كلية كبرى وتسمى بالقواعد الأساسية، وهذه خمس قواعد، مما يعاب على كل متفقه وكل فقيه عدم معرفته بهذه الخمس. وهذه الخمس القواعد تسمى بالقواعد الكبرى للفقه الإسلامي، وتسمى بالقواعد الأساسية للفقه الإسلامي وللأحكام الشرعية. ما هي هذه الخمس القواعد التي ينبغي عليكم أن تضبطوها؟ الأولى، الأمور بمقاصدها، وسيأتي شرح كل واحدة. الثانية، اليقين لا يزول بالشك. الثالثة، المشقة تجلب التيسير. الرابعة، الضرر يزال. الخامسة، العادة محكمة. وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس في ثلاثة أبيات، لا بأس أن تكتبوها. قال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. هي للشافعي ولغيره، لكنه لكونه كان شافعيا قال ذلك. ضرر يزال وعادة قد حكمت. ضرر يزال وعادة قد حكمت. وكذا المشقة تجلب التيسير. وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا. والشك لا ترفع به متيقنا. والقصد أخلص إن أردت أجورا. والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه ثلاثة أبيات. القسم الثاني من حيث الشمول، ذكرنا القواعد الأساسية الكلية الكبرى. القسم الثاني قواعد أقل شمولا منها، أقل شمولا للمسائل والأبواب والموضوعات من القواعد الخمس، مثل: الحدود تسقط بالشبهات. هذه قاعدة أقل شمولا من ماذا؟ من القواعد الكبرى الخمس. الضرورات تبيح المحظورات أو المحظورات. القسم الثالث قواعد تختص بباب معين من أبواب الفقه، مثاله: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد. في هذا الباب، باب الطهارة، وهذا هو الذي يسمونه ماذا عندكم؟ الذي تختص بباب معين من أبواب الفقه ماذا يسمى؟ يسمى ضابطا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكرنا في درسنا السابق في درس القواعد الفقهية بعض المقدمات المهمة لهذا الفن وهذا العلم الذي ينبغي أن تنطلق من خلال مقدماته إليه، فتفهم تلك القواعد وتكون بإذن الله عز وجل مؤصلة لديك. ذكرنا الفرق بين القاعدة والضابط، فمن يذكر الفرق عندك؟ القاعدة تجمع أبوابا متعددة من الفقه، أما الضابط ففي باب معين. طيب أحسنت، هذا من الفروق. ما هي مميزات القواعد الفقهية؟ تمتاز هذه القواعد أو هذا العلم عن غيره بماذا؟ نعم، أنها قواعد كثيرة لا يمكن حصرها بعدد، لأن باب الاجتهاد مفتوح، فقد يستنبط عالم قاعدة من القواعد الفقهية في مجال التعليل أو في مجال الاستدلال القياسي. مع عموم معناها، إيجاز لفظها مع عموم معناها. أحسنت، أن عبارتها موجزة، كلمة كلمتان أربع، الضرر يزال كلمتان، لكن لها عموم في المعنى. طيب نعم، تدخل فيها عدة، أنها رابطة تربط بين مسائل عدة وإن اختلفت موضوعاتها. من أين مصدر القواعد الفقهية؟ ما كان مصدره من النصوص الشرعية، القرآن والسنة. طيب، مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث كل مسكر حرام، وما كان مصدره من الإجماع، مثل لا اجتهاد مع النص، هذا مجمع عليها. طيب نعم، بقي نوع ثاني يكون بالإجماع والترتيب، أو يكون إيش؟ طيب نعم، اجتهاد الفقهاء، اجتهاد الفقهاء واستنباطهم، ومن ذلك ما ذكرناه. طيب، أنواع القواعد الفقهية، أنواع القواعد الفقهية، لا ينبغي لشخص متفقه أو طالب لعلم القواعد الفقهية ألا يعرف القواعد الأساسية. تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين، إلى قسمين يا أبا عبد الرحمن، من حيث الشمول تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ ثلاثة. طيب، القواعد الكلية الكبرى وتسمى القواعد الأساسية، وهذه القواعد كم؟ خمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه القواعد الفقهية الكبرى يا محمد، الكبرى، هي خمس قواعد أساسية. من حفظ النظم لهذه، من حفظ النظم عندك؟ يزال، يزال، يزال باللام. طيب، والشك لا ترفع به متيقنا، متيقنا، الشك لا ترفع به متيقنا، والقصد، والقصد أخلص، والقصد أخلص إن أردت أجورا. القسم الثاني قواعد، يعني قواعد أقل شمولا من الخمس الكبرى، مثل أحسن. والقسم الثالث، وهذه كثيرا منها نجسة أو حرام إلا السمك والجراد. طيب، نكمل بقية هذه التقسيمات. تنقسم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق أو القبول إلى قسمين. القسم الأول قواعد متفق عليها، وهذه القواعد هي التي اتفق عليها جميع الفقهاء، مثل ماذا؟ مثل القواعد الخمس الكبرى ومثل بعض القواعد الأخرى، يتفق عليها الفقهاء جميعا. والقسم الثاني القواعد المختلف فيها، وهذه هي التي تكون قواعد باعتبار مذهب معين، تسمى بالقواعد المذهبية، يعني التي تختص بمذهب دون آخر، هذه مختلف فيها. أما صياغة القواعد الفقهية فمن أي شيء تصاغ، بأي أسلوب تصاغ هذه القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أحيانا تصاغ بالأسلوب الخبري وأحيانا بالأسلوب الإنشائي، والأسلوب الإنشائي مثل الاستفهام والنهي وغير ذلك. وأما الأسلوب الخبري هو الذي لا يكون فيه استفهام. مثال ذلك عند أن نسمع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو العادة محكمة، هذا فيه الأسلوب الخبري، الأسلوب الخبري يخبر ألا ضرر ولا ضرار، ولم تأتي بصيغة الاستفهام كما يرد عند بعضهم، هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ هذه هي قاعدة لكنها صيغت بالأسلوب الإنشائي، بأسلوب الاستفهام. وإذا وردت بالأسلوب الخبري يدل على أن هذه القاعدة متفق عليها إما عموما عند جميع الفقهاء أو خصوصا عند فقهاء مذهب معين. إذا وردت القاعدة بأسلوب خبري فإن المراد من ذلك أنها قاعدة متفق عليها، إما عند الفقهاء عامة وإما عند فقهاء مذهب معين. أما الأسلوب الخبري الإنشائي فإن القاعدة إذا صيغت بالأسلوب الإنشائي فاعلم أنها قاعدة مختلف فيها ابتداء، قاعدة مختلف فيها. والأسلوب الخبري هو الكثير، أن القواعد الفقهية تصاغ بأسلوب خبري وهي كثيرة، تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما كانت على صيغة نص شرعي، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نص شرعي. الوجه الثاني ما كانت مستنبطة من نص شرعي، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن في ذلك. هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، استنبطت، انظر لفظها، ليس واردا في القرآن أو السنة أن الله قال اليقين لا يزول بالشك، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ولكن استنبطت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث ما أخذت من كلام بعض الأئمة مثل قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، هذه من كلام الإمام الشافعي، لا ينسب إلى ساكت قول، فالذي يسكت لا يقال هو قال كذا لكونه ساكتا، لا ينسب إلى ساكت قول، هذا من كلام الشافعي. هذا باعتبار صياغة القواعد الفقهية. تتعرف على هذه الصياغة من أجل أنك إذا وجدت ابتداء القاعدة بأسلوب خبري قلت هذه من القواعد المتفق عليها عموما، أو من القواعد التي اتفق عليها فقهاء مذهب معين. أما إذا وردت عليك بالأسلوب الإنشائي فاعلم أنها قاعدة مختلف فيها. نأتي الآن أيضا إلى ذكر نشأة القواعد الفقهية وتطورها. كيف تطورت هذه القواعد الفقهية وكيف نشأت وكيف كان تدوينها؟ نذكر أن لهذه النشأة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النشوء والتكوين، بدأت تتكون لكن بصورة ضئيلة، وهذه النشأة الأولى وهي مرحلة التكوين كانت في القرون الثلاثة الأولى، وإن لم يتسع نطاقها عند الفقهاء جميعا ولكنها وجدت في كلام بعض العلماء والأئمة المجتهدين، وكانت تسمى عندهم أصولا. ومن أقدم تلك الكتب التي ذكرت بعض القواعد ضمن المسائل الفقهية كتاب الخراج لأبي يوسف الأنصاري يعقوب ابن إبراهيم، ألفه لهارون الرشيد. ومن ذلك كتب الإمام الشافعي، فإنه قد صاغ في كتبه قواعد ضمنا ولم يفرد كتابا مستقلا بالقواعد، لا هو ولا الأنصاري أبو يوسف لم يفردوا كتابا مستقلا في القواعد، وإنما ذكروا بعض القواعد في أثناء كلامهم على المسائل والأحكام. ومن ذلك قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة ساقها خلال كلامه وحديثه عن المسائل الفقهية. هذه المرحلة الأولى، مرحلة في القرون الثلاثة الأولى كانت بداية تكوين القواعد. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التدوين والنمو، نمو وتدوين. نعم، هذه المرحلة باعتبار النظر إلى كون القواعد الفقهية قد صارت فنا مستقلا، علما مستقلا، مثل علم الفقه، علم القواعد الفقهية، علم أصول الفقه، علم التفسير، صارت فنا مستقلا، لها أو له كتبه الخاصة. فهذه المرحلة بدأت في القرن الرابع الهجري، وأول كتاب أو أول نواة للتأليف كفن مستقل في القواعد الفقهية كانت رسالة لأبي الحسن الكرخي المتوفى سنة 400 من الهجرة، لأبي الحسن الكرخي واسمه عبيد الله ابن الحسين من كبار الحنفية. ألف كتابا أو رسالة سماها الأصول، سماها الأصول. هذه أول نواه بدأت. وبعضهم يقول لا، هو رجل أو عالم أو فقيه من الشافعية مشهور بابن القاص، وهو أبو العباس أحمد الطبري، في كتاب سماه التلخيص، ولكن كتابه هذا لم يكن خالصا للقواعد، بل أدخل غير القواعد، غير هذا الفن وهذا العلم، بخلاف الكتاب الأول كتاب الأصول لأبي الحسن الكرخي، فإنه أفرده بالقواعد الفقهية. ثم إن الأمر كلما جاء قرن تطور أمر هذا العلم وازداد في التدوين وفي النمو. ففي القرن السابع الهجري وجد عالم وفقيه كبير، نابغة من النوابغ في الفقه وأصوله وقواعده، ألا وهو القرافي. ألف كتابا سمي بفروق القرافي، بالفروق. وسيأتي معنا أن علم القواعد الفقهية له أسماء، قد تجد له أسماء عدة. أما في القرن الثامن الهجري فإنه يعد العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية، عصرا ذهبيا لكثرة ما دون فيه من الكتب في هذا الفن. ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، وكتاب المنثور في القواعد للزركشي، وكتاب المجموع المذهب في قواعد ضبط المذهب للعلائي، وكتاب القواعد في الفقه لابن رجب، وكتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا في القرن الثامن، وهو قرن مزدهر بالتدوين في هذا العلم. أما في القرن العاشر فقد جاء السيوطي ليجمع ويستخلص ما أودعه العلماء قبله في كتاب له سماه الأشباه والنظائر، كتاب سماه الأشباه والنظائر. وفي عصره وزمانه رجل آخر من الحنفية يدعى ابن نجيم، ابن نجيم الحنفي، ألف كتابا سماه الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية. ثم إن القواعد الفقهية وجدت قبولا عظيما عند الفقهاء خصوصا، وعند أهل العلم عموما. وفي عصرنا هذا تعددت الكتب والرسائل والدراسات في القواعد الفقهية، ومن أجل من شارك فيها العلامة السعدي رحمه الله، الذي سندرس كتابه المختصر في منظومة قصيرة، وله كتاب آخر سماه الأصول القواعد والأصول الجامعة. هذا يعد تتمة لكتابه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. وممن شارك بعلم وبصيرة من دون تحيز إلى مذهب معين العلامة العثيمين، فله منظومة عظيمة مفيدة وجليلة، هي أوسع من هذه المنظومة التي بين أيدينا. من خلال هذه الكتب التي ذكرناها نأخذ أشهر الكتب والمؤلفات في القواعد الفقهية. لو سألتكم ما هي أشهر الكتب والمؤلفات في القواعد الفقهية لمن أراد أن يطالع بعد دراسته لكتاب وكتابين في القواعد، يريد أن يتضلع أكثر، فما هي الكتب التي في ذلك؟ من هذه الكتب التي ينبغي أن يراعيها ما ذكرت لكم بالنسبة لمن مضى كابتداء هذا الفن بقواعد قليلة، كتاب أبي الحسن الكرخي الذي سماه الأصول، بعد ذلك يأخذ كتاب السيوطي، كتاب السيوطي، وكتاب السيوطي، كتاب السيوطي جمع بين ثلاثة كتب: كتاب السبكي والزركشي والعلائي، جمع واستخلص هذه الثلاثة. ومن الكتب المهمة المشهورة كتاب الفروق للقرافي، فلا بد أن يكون للفقيه مطالعة في هذا الكتاب. ومن تلك الكتب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية، ومن ذلك من أشهر تلك الكتب قواعد ابن رجب، ومن أشهرها أيضا في هذا العصر كتاب السعدي الذي هو المنظومة، وكذلك القواعد والأصول الجامعة، ومنظومة العثيمين وعليها شرح له، وهناك كتاب لبعض المعاصرين سماه الوجيز في إيضاح قواعد الفقه. من خلال ما مر معنا أيضا نعرف أسماء هذا العلم، فأحيانا ترد أسماء لهذا العلم قد تظن أنها ليست في القواعد الفقهية، اسم الأصول ويقصد بها القواعد كما فعل أبو الحسن الكرخي. ومن ذلك الأشباه والنظائر، وهذه تأتي أحيانا في اللغة وأحيانا في أمور في علوم أخرى، لكن منها علم القواعد الفقهية. ومن ذلك الفروق، ليس الفروق اللغوية ولكن الفروق الفقهية، وهي تختص أيضا في باب أو في علم القواعد. ومن ذلك كلمة أو اسم القواعد الفقهية. وفي الختام أذكر أو أنبه على أمرين: الأمر الأول، هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا يستدل بها؟ هناك مقولة لبعض العلماء: القواعد الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها. يستدل لها يعني تأتي لها بأدلة على أنها صحيحة ومتفق عليها، ولا يستدل بها كأنها دليل شرعي. ولكن هنا نعلق بتعليق يسير: متى يستدل بها؟ يستدل بها إذا كانت صياغة القاعدة الفقهية من نص شرعي، يعني كأن يكون قول رب العالمين وأحل الله البيع، هذه قاعدة ودليل أيضا، هذه قاعدة، انظر هذا، هذه قاعدة ودليل أيضا. وكذلك أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، هي قاعدة فقهية، فلا بد أن نراعي هذا الباب. وإلا فالأصل أن القواعد الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها. الأمر الثاني، أن بعض المعاصرين المحدثين سمى القواعد النظريات، وهذه تسمية حادثة خاطئة، لأن مسألة النظريات هذه تتوقف أو يتوقف حصولها على النظر والاكتساب، وقد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد علمنا أن من القواعد الفقهية ما يكون نصا شرعيا من القرآن والسنة، لكن علماء الإسلام قد سموا هذا العلم بعلم القواعد الفقهية، سموه بالقواعد بالأصول، وهذه لها دلالة على رسوخ هذا الفن ورسوخ هذا العلم في معانيه وفي دلالاته، كما هو ذلك البناء راسخ بسبب قواعده وأصوله. فهل فهمتم ما ذكرت لكم؟ أو طال الكلام؟ إن شاء الله فيه كفاية، وبارك الله فيكم.